الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المجني عليه إذا أوصل عضوه الذي قطع أوصله ببدنه وحصلت السلامة وحصل البرء كاملان، فهذا الإلصاق سوف يوجب سقوط حق القصاص، ليس له حينئذ حق أن يقتص من الجاني ويقطع عضو الجاني. هذا شيء بحثناه بالأمس. حينئذ يبقى في هذه المسألة أن نرى أنه قضى حق القصاص فقط. أي حق يثبت للمجني عليه في هذه الحالة؟ هل يثبت له بدلا عن القصاص تثبت له الدية، له حق أن يأخذ دية العضو الذي قطع منه، يأخذ من الجاني الدية، أم يثبت له حق الأرش؟ أيهما؟ قد يقال بأنه تثبت الدية، دية اليد مثلا، إذا كانت العضو كان العضو عبارة عن اليد، قطعت يده فيجب أن الجاني يعطي الدية. صح هذه اليد أوصلت بالبدن مرة ثانية، لكن بالآخرة قطعت، فكل عضو يقطع من الإنسان له دية. قد يقال بثبوت الدية، وذلك بدليلين. أولا إطلاقات أدلة الدية، أدلة ديات الأعضاء، يعني الأدلة التي تدل على أن كل عضو له دية، اليد لها دية، الرجل لها دية، السن، العين، الأنف، الأذن، كله تفاصيل أعضاء البدن كلها مشروحة في كتب الديات وفي الروايات، كل واحد له دية. فهذه الأدلة مطلقة تقول مثلا اليد لها دية، إذا قطعت لها دية، سواء وصلت بالبدن مرة ثانية أو لم توصل، بالآخر الدية ما تسقط، بالإيصال الدية ما تسقط. فالدليل الأول إطلاقات أدلة الدية، والدليل الثاني الدليل الدال على أن حق المسلم أو دم المسلم لا يذهب هدرا. فهذا المسكين الذي قطعت يده مثلا، صحيح أن يده أوصلت ببدنه وحصلت له السلامة والصحة كاملة، لكن هذا حق أو الدم يجب أن لا يذهب هدرا، بالأخير يجب أن يعوض، يعطى في مقابله شيء له، هدر ما يصير. فالدليل الثاني على ثبوت الدية هو ما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا، أو دم المسلم لا يذهب هدرا. هذان الدليلان في الواقع كلاهما قابل للمناقشة، لا يمكن أن نثبت بهما الدية فيما نحن فيه بعد فرض اتصال العضو وبرئه وسلامته. لماذا؟ أولا أما أدلة الدية ديات الأعضاء، ظاهر هذه الأدلة هو أن الدية إنما هي في قبال فقد العضو، يعني الذي نفهمه من روايات ديات أعضاء الإنسان أن هذا العضو له هذه الدية، هذا العضو له هذه الدية، نفهمه الذي نفهم من هذه الأدلة هو أن هذه الدية التي وضعها الشارع لليد إنما هي في مقابل فقدان اليد، يعني هذه الدية قيمة اليد، قيمة إذا فقد المجني عليه يده كاملا له حق أن يستلم هذه القيمة، له حق فيها. أما إذا لم يفقد قطع ثم أوصل مرة ثانية، الآن هو ما فقد اليد، فأي قيمة بعد؟ إيده موجودة في بدنه، إيده الأصلية موجودة في بدنه، أي قيمة بعد؟ يجمع بين القيمة بين الثمن والمثمن، اليد موجودة والثمن هم يأخذه، معلومة. ظاهر أدلة ديات الأعضاء هو أن الدية قيمة العضو، فإذا برئ المجني عليه وألصق عضوه ببدنه إلصاقا كاملا لم يفقد عضوه، لم يفقد يده، إذن لا يبقى موضوع للدية. نعم لو أوصل يدا أخرى غير يده الأصل، غير يده الأصلية، أوصل يدا مثل يده من بدن آخر، من بدن من جسم آخر، هنا بري الدية لا تسقط، يكون للمجني عليه حق أن يستلم الدية من الجاني. لماذا؟ لإطلاق أدلة الدية، لأنه بالتالي هو فقد يده الأصلية فله حق أن يستلم قيمته. بل هذا صحيح، هذا العضو الآن موصول ليس عضوه، ليس يده الأصلية، هذا من بدن آخر، فبنكتة أن الدية في قبال فقد العضو بهذه النكتة إطلاق أدلة الدية يشمله، وهذا بخلاف فرض ما إذا اتصل نفس العضو بالبدن، نفس العضو الأصلي المقطوع عاد إلى البدن كالأول بلا نقص. هنا بعد هو لم يفقد يده الأصلية حتى يكون له الحق في أن يأخذ قيمته، رجع العضو، رجع رجع العضو، هو يريد انقاص عضو من هذا، هذا العضو هسه العضو من مكان آخر، هذا يعني لا مكان آخر، لا مكان آخر بلي له حق الدية، لا عضو الأصلي جاء نتكلم الأصلي راح وجاب عضو نفسه بدل رجع حق واحد ثاني، لا مو ثاني، هو نفس إيده المقطوعة وصلت بالله، نفس إيده مو إيد أخرى، إذا إيد أخرى قلنا لا يسقط حق، لا تسقط الدية. أما إذا أوصلت نفس اليد الأصلية أوصلت بالبدن كما هو محل البحث، محل بحثنا هذا إلصاق نفس العضو الذي قطع إلصاقه بالبدن، بعد أي دية أي قيمة، هو ما فاقد عضو حتى يستلم قيمته. إذن فالدليل الأول يعني التمسك بإطلاق أدلة ديات الأعضاء هذا غير صحيح فيما نحن فيه. وأما الدليل الثاني وهو ما دل على أن دم المسلم أو حق المسلم لا يذهب هدرا، هذا أيضا لا يدل على أنه إذن له حق الدية، هذا الدليل يدل على أن أصل الحق لا يذهب هدرا، أصل حق المجني عليه بلي لا يهدر، يعني على الجاني أن يعوض، على الجاني أن يعوض عما جناه، أما أنه ما هو مقدار التعويض، هل هو بمقدار الدية أو بمقدار العاش أو أي شيء، هذا بعد الدليل ساكت، الدليل يقول حق المسلم لا يذهب هدرا، فأحنا نقول أنه لا يذهب هدرا، إنما الكلام في أنه حتى ما يذهب هدرا شنو اللي يكون يعطيه الجاني، يعطي للمجاني الدية أو عاش، التعويض بأي مقدار، بمقدار الدية أو بمقدار الآش، كلام في هذا، كلام في مقدار التعويض ليس في أصل التعويض، حتى تتمسكوا بدليل أن حق المسلم لا يذهب هدرا. إذن فالصحيح هو عدم ثبوت الدية، أيضا قصاص سقط، الدية أيضا لم يدل دليل على ثبوتها، إذن يتعين الآج. إذا ألصق العضو بالبدان، نفس العضو ألصق بالبدان، يكون للمجني عليه حق الآج على الجاني فقط، لا القصاص ولا الدية. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة من المسائل الأربع التي عنوناها، هي عبارة عن البحث عن جواز القصاص بمجرد الجناية مع إمكان إلصاق العضو، يعني مع إمكان إعادة العضو بالعلاج، هل يجوز القصاص؟ يعني المجني عليه هل يجوز له أن يختص من الجاني بمجرد وقوع الجناية، بمجرد أن الجاني قطع العضو المجني عليه له حق أن يقتص، مع أنه من الممكن أنه إذا هو يعالج المجني عليه نفسه أو إحنا نعالجه، يمكن أن يعاد نفس العضو إلى بدنه ويحصل البرء والسلامة مع إمكان إلصاق العضو وإعادته بالعلاج. هل يجوز القصاص أو لا يجوز؟ وإنما يجب الصبر، يجب الصبر والتريث حتى يتبين الحال. هاي المسألة الثالثة. وحينئذ نقول أننا فيما سبق قلنا أن موضوع القصاص، يعني السبب الموجب للقصاص بمقتضى المقابلة التي استفدناها من الأدلة، من أدلة القصاص، المقابلة بين عضو الجاني وعضو المجني عليه، أو بمقتضى رواية إسحاق بن عمار، بلي موضوع القصاص وموجب القصاص هو الشين، تحقق النقص والشين في بدن المجني عليه، هذا هو الذي يوجب القصاص. كلما حصل الشين والنقص في بدن المجني عليه فهذا يكون سببا لثبوت حق القصاص. حينئذ السؤال هنا هو أنه هل يجب الصابر حتى يظهر البرء، يظهر أنه يعود العضو إلى حالته الأولى، حينئذ ينتفي القصاص، أو لا يعود فيثبت القصاص، يجب الصبر أو لا يجب الصبر أصلا، وإنما ما دام هذا العضو الآن مقطوع ولم يوصل بعده إذن له حق القصاص، لأن الشين قد تحقق فعلا، النقص والشين الآن في هذه الحالة متحقق. غاية الآن لو أوصله المجني عليه بعد الاقتصاص من الجاني، إذا اقتص من الجاني ثم أوصل العضو بدنه، الجاني لحق أن يجي ويقطعه مرة ثانية كما تقدم بمقتضى هم المقابلة. السؤال هذا أنه هل يجب الصبر أو يجوز عدم الصبر، يجوز الاستعجال في القصاص؟ خب، الجواب هو أنه لو استفدنا من أدلة قصاص الأعضاء نفس الأدلة، أو ببركة رواية إسحاق بن عمار، لو استفدنا أن الموضوع والموجب لهذا القسم من القصاص، يعني قصاص الأعضاء، قصاص الأطراف، الموضوع والسبب الموجب لهذا القصاص هو الشين، نقصان العضو، مو مجرد تحقق القطع، قطع العضو. السبب ليس مجرد حدوث القطع، السبب أيضا ليس مجرد حدوث الشين، السبب استقرار الشين، يعني أن يستقر الشين في البدن. لو استظهرنا من الأدلة، من أدلة قصاص الأطراف، ولو بالاستعانة برواية إسحاق بن عمار، لو استفدنا أن المتفاهم من هذه الأدلة عرفان هو أن الموجب للقصاص استقرار الشين في البدن، يعني استمرار الشين والنقص والشين في البدن من ناحية شخص ذاك العضو، يعني ذاك العضو لا يعود إلى البدن. إذا استقر هذا المطلب تبين أنه بعد هذا العضو ما راح يصير عضو لهذا البدن، ما راح يبرأ، ما راح يصير سالم. هذا العضو الأصلي سوف لن يرجع. إذا استقر هذا الشيء في البدن فحينئذ يثبت حق القصاص. أما مجرد حدوث الشيء أو حدوث القاطع، حدوث الإبانة قبل أن نشوف أنه يستقر الشيء أو ما يستقر، هذا ليس موجبا للقصاص، ليس سببا للقصاص. لو استفدنا من الأدلة هذا المطلب بحيث ينبغي الصبر والتثبت حتى يتبين الحال ولو بالعلاج، وإلا فلو لم يصبر المجني عليه واقتص من الجاني سوف يكون هذا الاقتصاص في غير محله. هكذا يعني نستفيد من الأدلة أنه حق القصاص لم يثبت إلا في حالة استقرار الشيء. إذا قبل ما يستقر الشيء اقتص، القصاص في غير محله، قصاص بدون حق راح يصير. مو أنه قصاص وقع في محله غاية الآن لو أوصله المجني عليه بعد القصاص أوصل عضوه إلى بدنه الجاني له حق أن يزيله، لا مو هذا، بس القصاص وقع في غير محله يصير. لو استفدنا من الأدلة أن شرط ثبوت حق القصاص شرعا هو أن يتبين الحال، يعني أن يستقر الشين، حينئذ بعد ما يلحق هذا. إذا استظهرنا هذا المطلب حينئذ ليس له للمجني عليه الاستعجال في الاقتصاص من الجاني، ما لحق يستعجل، كن يصبر، يعالج، يروح يشوف الأطباء، يشوف المستشفيات، يعالج حتى يتبين أنه يصير زين أو ما يصير زين. إذا تبين أنه يصير ولو بالعلاج فليعالج. هسه نفقات العلاج هاي ممن يأخذها هاي مسألة أخرى، إن شاء الله نبحثها في الأسبوع الجاي بعد، يعني مسألتنا اليوم راح تخلص، مسألة إسقاط العضو. مسألة جديدة التي سوف ندخل فيها وهي مسألة مهمة جدا اليوم، يعني مسألة مستحدثة، نفقات العلاج والمستشفيات والعمليات الجراحية لنين خسائرها، من يصي، من الضامن، هاي نبحثها إن شاء الله. أحيانا اليوم يصير أكثر من الدية، أحيانا سابقا في الزمان القديم قد لا ما يكون أكثر من الدية، يتداخل مع الدية، الدية أكثر. 100 إبل هواية ذاك الوقت، العلاجات كانت طفيفة، لكن مع هاي الوسائل الحديثة الجديدة اللي بس MRI كم مليون يأخذ، بس يسوي لك MRI مثلا بس ما أدري كذا. فنفقات العلاج من يضمنها؟ أجور الأطباء، أجور المضمدات، أجور المستشفيات الباهظة، سائر النفقات، لأن من يضمنها؟ الجاني، أو الجاني بس يقضي ويروح؟ هذا بحث مهم جدا سوف إن شاء الله نبحثه في المسألة. المهم إذا قلنا أن القصاص لا يثبت شرعا إلا بعد أن يتبين الحال، إذا لا يجوز القصاص الآن. صعب إثبات الدين هذا. يعني نحن أدلة المقابلة بين العضوين ورواية إسحاق بن عمار، صعب أنه واحد يطلع من عندها أنه يفترض أن الشيء يكون مستمرا أو يستقر الشيء. زي الرواية خصوصا إسحاق بن عمار أصلا بس مجرد حدود الشين شريف الإمام قطع مرة ثانية، هو في مورد الرواية الإمام قطع مرة ثانية، مجرد حدود الشين كافي قطع منه قطع ليش مرة ثانية الإمام أمر بها قطع ثانيتان يعني اللي أوصل قطع ليش الإمام أجر قطع إذا كان بالإمكان الفاقد ها؟ ليش استعجل الإمام وقطعها؟ ماذا كان بالإمكان الإقصاء؟ لا هو واحد من الإمام ليش هو طالب خو طالب المبني عليه طالب رفع ذلك رفع إلى علي رفع ذلك إلى علي. فلما قد ننتظر خليه يشوف تشفى أو لا؟ طالب طالب المبني عليه طالب قد يكون إذا طالب الإمام يكون يستجيب، لكن فليدري أنه إذا إذا إذا اختصيت الآن بعدين أو عالجت نفسك ورجع عضوك الجان يقدر يجي يقطع مرة ثانية هم يقال له من البداية مستعد. إذا المسألة هي شيء يقال له صح الآن طالب بالقصاص صح، لكن هناك مسألة إذا أنت الآن اختصيت منه وبعدين عالجت روحك وأوصلت العضو إلى بدنك ذاك إلى حق يجي يقطع مرة ثانية. تصور المورد يختلف سيدنا، يعني في حالة انه هذا ألطف للجاني انه يرى هذا ألطف فاقتص منه مرة أخرى، أو مثلا انه نفس الجاني ألطف المجني عليه انه يجي رفع الأمر إلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين اقتص من عنده، هذه مسألة تختلف عن مسألتنا الحقيقة ما لها ربط المسألة. لا أقول الإمام بادر للقصاص بلي بادر بعد مطالبة المجني عليه رفع إلى علي، مو أنه هو ابتداء الإمام أجرى القصاص طولب منه. قد يكون المجني عليه إذا طالب يكون وظيفة الإمام أن يستجيب لطلبه، يعني ما يتنافى هذا المجني عليه فورية إلا في ما مبني على فورية إلا إذا إذا كنت إمام وطولب منك، يعني المجني عليه طلب منك. تعال نتكلم أن المجني عليه هو له حق أن يقتص يستعجل ويقتص، هذا بحثنا. إحنا ولادنا ما تثبت الآن مثلا مقتضى المقابلة بين العضوين، وعلى أساس المقابلة فكتبنا رواية الشين اللي حافظنا عمار وفقناها مع الموجود في أدلة المقابلة أيضا باري، فقلنا ماكو تنافي بين المؤمن استمرار هذا الشيء. هو نفس القصد نفس المقابلة، أن المقابلة تتحقق والشيء يتحقق بمجرد الحدوث. لا مو بس حدوث الشيء يعني الآن شيء حتى الاستمرار ما نظرت للرواية هذا. خب ليش في مورد الرواية ليش صار خلاف هذا في مورد خلاف هذا صار؟ لأن الشيء حصل هذا الشيء حصل ذاك الثاني راح أوصل عضوه الإمام أمر بها فقطع ثانيتين، هذا معناه أن استمرار الشيء شاط، وإلا لو ما كان استمرار الشيء شاط فما كان يقطع ثانيتين الإمام. فلوس الشيء في سنة صار خلاص بعد ليش أمر بها فقطع ثانيتين ثانيين مرة ثانية قطعها، معناه أن استمرار الشين شرطون، يعني من نفس رواية ابن إسحاق بن عمار استفاد أن استمرار الشين شرط. يبقى هذا السؤال اللي طرح الشيخ أنه خب لو كان هو يجب الصار إذا ليش الإمام استعجل في القصاص؟ الإمام مو واجب عليه الصبر، الإمام يجب عليه أن إذا رفع الأمر إليه وطلب المجني عليه أن يستجيب لطلبه. إذا فرضنا المجني عليه له حق بل له حق أن يطالب الإمام بالقصاص الآن، لكن يقال له إذا اقتصيت الآن وبعدين عالجت روحك ورديت عيدك إلى عضوك الجان يقدر يجي سبع مرة ثانية. ها تقدر؟ يلا بسم الله. الإمام طلب منه رفع ذلك إلى علي. الحاكم إذا رفع الأمر إليه يقضي، إذا لم يرفع الأمر إليه الملف إذا ما إليه من الحاكم، الحاكم ما له ابتداء أن يحكم. المرافعة إلى الحاكم شرط. خب أقول الإمام عليه السلام إذا بنينا مثل ما تفضلت موضوع القطع استقرار القطع، الإمام يقول الموضوع ما متحقق بعد، أنا ما أقصد حتى لو رفعت لي الطلب الموضوع ما متحقق. موضوع حق الموضوع موضوع موضوع حق المجني عليه، يعني المجني عليه هو ما إلى حق أنه يستعجل في القصاص يقتص. أصل موضوع القصاص شنو؟ موضوع القصاص استقرار الشيء، والإمام يقول لك إن الشيء لم يستقر فما أقصد حتى لو أنت تطالب، مطالبتك ما لها دخل بعد المحسن. يجي أقول لك يعني الإمام تكليف غير، المجني عليه تكليف غير، اللجان الحسن تكليف المجني عليه، المجني عليه ليس له حقا يستعجل في القصاص، هو يختص من الجاني كن يصبر إذا هو يريد يختص، تابع يرفع الأمر إلى الإمام، الإمام يختص، الإمام بمجرد أن يرفع الأمر إليه يختص. تكليف الإمام أن يطالب أن يستجيب لمطالبة المظلوم. حتى المظلوم هو طالب، كان المفروض أن ما يطالب، كان المفروض أن يصبر ما يطالب ما يستعجل، لكن الآن طالب رفع الآن طالب الإمام بالقصاص. خب يقتص منه ها؟ صبر هذا إذا ألزمناه بالصبر وعدم الفور ما صبر، لا يجوز، ما صبر ما صبر ما صبر، رفع الأمر إلى علي شو يسوي؟ ما صبر، كان عليه أن يصبر ما صبر. قصدي لازمه أن الإمام كل ما يقبل. لا لا لا مو لا لا مو لازم، لا لا لا لا مو لازم، وظيفة الإمام أن إذا رفع الأمر إليه أن يقضي. ويقبل الإمام بس يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أنا ما لي شغل. كان عليه أن يصبر بس ما صبر، استعجل راح الإمام قال له يلا أريد القصاص، الإمام يقول له لا ما اقتص منك اصبر. لا ليس واجبا على الإمام أن يصبر. يقول الإمام يصبر زينا، أصل موضوع القصاص لم يتحقق اللي هو استقرار الشيء، الآن الشيء ما مستقر، وبدليل أنه فيما بعد رجعت الأذن. أي لا شوفوا دليل استقرار الشيء ما حصل، هذا معناه أنه شنو لم يكن له حق أن يستعجل في الاقتصاص من الجاني، هذا يعني أدلة القصاص، يعني تارة نبحث عن إجراء القصاص من قبل المجني عليه مباشرة هو يختص، هاي شو وقت للحق بعد الاستقرار، تارة نبحث أنه إذا رفع الأمر الإمام شو وقت يختص بمجرد أن رفع الأمر الإمام، بمجرد أن يرفع الأمر إليه يقتص. فإذا اثنين تعاركوا على فلوس، بمجرد أن يرفعون الأمر للقاضي القاضي يحكم بالبينات، ما له شغل أنه في الواقع الحق ويمان، يحكم بالبينات والأيمان، قد غلط بينات تشهد زور هو يحكم. في الحديث النبوي موجود أنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، لا يكون في بالكم أنه أنا أقضي بما هو الواقع، قد يكون أقضي بشيء والشخص الذي أقضي له قضيت له بقطعة من النار، أنا بالبينات والأيمان. الإمام وظيفته أنه إذا جاء واحد وطالب بالقصاص يلا هسه أريد القصاص، الإمام ما يقدر يصبر يكون يجري القصاص، بس كون يفتهم هذا الشخص أنه إذا اقتصيت الآن أنا الإمام اقتص من الجاني وإنت رحت عالجت روحك وأعدت العضو إلى بدنك للجاني حتى أن يجيبه مرة ثانية يرفع إيدك، مستعد؟ يلا تفضل. مستعد. إذن فهاي المسألة هم صارت واضحة. والمسألة الرابعة التي كانت عندنا عبارة عن ما إذا وقع الإلصاقان في وقت واحد، يعني الجاني ألصق عضوه بعد القصاص، والمجني عليه أيضا ألصق عضوه بعد الجناية، والإلصاقان تحقق في زمان واحد، فهل يثبت لكل منهما حق قطع عضو الآخر مرة ثانية أو لا؟ والجواب أنه مقتضى ما استظهرناه نحن من الأدلة، حيث استظهرنا المقابلة بين العضوين، استظهرنا أن الموجب للقصاص هو العيب والشين الحاصل في البدن، فمقتضى هذا هو أن الإلصاقين ما دام في زمان واحد إذن لا يثبت لأي منهما حق قطع عضو الآخر مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لا يوجد شين ونقص فعلا لا في بدن المجني عليه ولا في بدن الجاني. فرضنا أن الإلصاقين في عملية جراحية في آن واثنين دخلهم في المستشفى في آن واحد، وألصق عضو الجاني ببدن الجاني وعضو المجني عليه ببدنه في وقت واحد، فحينئذ لا يحق لأي منهم أن يجي يقطع إلى الأخر. ليش؟ لأنه الآن لا شيء لا في بدن هذا ولا في بدن هذا، إذن لا يكون له حق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. وبذلك تم الكلام في مسألة إلصاق العضو وما يترتب عليه من الأحكام. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في مسألة فقهية جديدة مستحدثة، قسم منها يعني مستحدثة قطعا، مثلا يعني ما هو مثلا النفقة، قد نتعرض أيضا أكثر من نفقات العلاج، نتعرض إلى وفرضوا هذا المسكين المجني عليه، والجناية مو بس استوجبت صرف نفقات في العلاج، قد يكون فقد كسبه، فقد شغله، أو ضاع منه فرصة الشغل مدة المعالجة كما هو الحالة الطبيعية. هذا من يضمنها؟ إذا فقد كسبه، فقد معيشته، فقد عمله، أو حصل بالأخير نقص في بدنه بحيث قدرته على العمل ضعفت، إيه؟ فهذا من يضمنها؟ وقد نتعرض إلى أكثر من ذلك، يعني نفقات بشكل عام، نفقات المرافعات، يعني الملفات، مو بس الملفات الجنائية، حتى الملفات المدنية مرافعات. الآن المحاكم تأخذ فلوس من كل ملف، تأخذ فلوس، أي فلوس من يعطيها؟